أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في المعرف بالألف واللام. ما هو الاسم المعرف بالألف واللام؟ طبعا عندما ندخل الألف واللام على الاسم النكرة فإن الألف واللام تقلبه من نكرة إلى معرفة، فإذا دخلت عليه الألف واللام ودخول الألف واللام يكون في أوله فيصير معرفتان، مثل رجل تقول الرجل، الرجل نحو جاءني رجل ثم ذهب الرجل، فالأول نكرة والثاني معرفة. صار واضح؟ المضاف إلى المعرفة. بعد أن عرفنا النكرة وأن النكرة إذا دخل عليها الألف واللام في بدايتها يحولها من نكرة إلى معرفة، فنقول أن المعرفة قد يضاف إليها، قد يضاف إليها شيء، كما إذا أضيف إلى واحد من المعارف، النكرة إذا أضيف إلى واحد من المعارف صار معرفة. فكل اسم نكرة إذا أضفته إلى اسم معرفة يصير معرفة، يصير معرفة بإضافته إلى المعرفة، أي بإضافة النكرة إلى المعرفة. تقول مثلا كتابي، كتابي، فأضفته إلى معرفة، إلى الضمير المتصل وهو الياء، وهو ضمير المخاطب مو المخاطب، المتكلم نفسه، فصار هذا الكتاب معرفة. لماذا صار معرفة؟ ما صار معرفة بدخول الألف واللام، وإنما صار معرفة بإضافته إلى معرفة، وضمير المتكلم من أعرف معارف. صار واضح؟ فقد أضفت الكتاب إلى الياء التي هي ضمير متكلم فيصير معرفة، وكذلك إذا أضفته إلى العلن تقول مثلا كتاب جعفر، كتاب جعفر، فكذلك تضيفه إلى الموصول فتقول كتاب الذي يدرس، شوف كتاب الذي يدرس، فالذي اسم موصول، علل لا الذي اسم موصول، فإذا أضفت النكرة إلى الاسم الموصول صار معرفة، علل لا تقول عبد من هذا، فتقول عبد عمرين، خلاص صار معرفة. كتاب من هذا، تقول كتاب زيد صار معرفة، او تقول كتابي اذا اضيف الى ضمير معرفة فيكون معرفة. فهذا بعد ما كان الكتاب نكر وانت ما تعرف كتاب من. زين، فتضيفه الى الاسم الموصول كتاب الذي يدرس، وقد تضيفه الى اسم الاشارة ايضا، اي تضيف النكرة الى اسم الاشارة فيكون معرفة. تقول كتاب هذا، كتاب هذا، عندما اقول لك كتاب من هذا تقول كتاب هذا، فاضفته الى اسم اشارة، او لا، او تضيفه الى ما فيه الالف واللام، تقول مثلا كتاب من هذا، اقول لك كتاب الرجل، الرجل، فالرجل صار معرفة. فكتاب كان نكرة، لما اضفته الى المعرفة صار معرفة. صار واضح؟ بقى علينا المنادى، كيف عدوا المنادى من المعارف؟ المنادى من المعارف، فكيف عد من المعارف؟ طبعا المنادى يقصد غالبا بالنداء، لما نقول منادى يعني منادى عليها، دائما يقصد بالنداء، والمقصود يكون مشخصا بالقصد، مشخصا بالقصد، فإذا شخص وعين يصير معرفتان، لأن انت عينت وشخصته فيصير معرفتان. ومن لم يعده من المعارف لاحظ أنه يصح أن ينادى المجهول، مثل قول المستغيث يا ناس يا عالم هل من يغيثني، هل من يغيثني، فمثل هذا غير قاصد بنداء شخص أو أشخاص معينين. ولذلك يقسم المنادى إلى معرفة ونكرة. يا رجل، رجل شنو؟ نكرة. والنكرة إلى مقصودة وغير مقصودة. المنادى المعرفة والنكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، إذا كان غير مضاف، مثل يا جعفر، فيا حرف نداء، وجعفر اسم علم منادى مبني على الضم الظاهر على آخره، مو يا جعفر، يا جعفر. لكن إذا أضفت جعفر إلى شيء آخر لا بد أن تجعله ماذا؟ تجعله منصوبا، تقول يا جعفر الخيري، مو يا جعفر الخيري، لأن المنادى المضاف يكون منصوبا. يا أهل يثرب، شوف ما قال يا أهل يثرب، خطأ، ما قال يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، لأن منادى مضاف، فالمنادى المضاف يكون منصوبا، منادى المضاف يكون شنو؟ منصوبا. أما المنادى المفرد دائما وابدا يكون مرفوعا، والرفع يكون بالضمة، إما يكون ظاهرا وإما أن يكون ماذا؟ مقدرا على آخره. مثلا يا زيد، يا زيد، فزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكن يا موسى يا عيسى مقدر يكون. صار واضح؟ وينصب إذا كان مضافا، مثل يا جعفر ابن محمد، شوف يا جعفر ابن محمد، وكذلك الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف يكون ماذا؟ منصوبا. صار واضح؟ انتهينا من ذلك. الآن نتكلم في باب آخر يسمى باب مرفوعات الأسماء. باب مرفوعات الأسماء، المرفوعات سبعة، المرفوعات سبعة، وهي الفاعل. الفاعل دائما يكون مرفوع، جاء زيد، قام عمرو، دخل بكر، شوف، لأن الفعل حصل من الفاعل فيكون ماذا؟ مرفوع دائم. والمفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله مثل شنو؟ كسر الباب، يعني ناد فاعل، يسمونه ناد فاعل. كسر الباب، ما يصير تقول كسر الباب، يقول لك وين الفاعل؟ الفاعل وين؟ اذا كان الفاعل مجهول، اذا على العلامة التي تكون على الفاعل تكون على المفعول فيسمى نائب فاعل، فينوب عنه، ينوب عن الفاعل، فيكون شنو؟ نائب فاعل. تقول كسر الباب، كتب الدرس، قتل الولد، شوف، فيكون مرفوع بعد. صار واضح؟ بينما اذا قلت كسر زيد تقول شنو؟ الباب. الباب ليش الباب؟ احسن. لكن اما ان نجي الباب مكسور تقول شنو؟ كسر الباب. كسر الباب، شوف لاحظ شنو؟ الفاعل مجهول. فاذا كان الفاعل مجهول فالمفعول ياخذ علامة الفاعل فيكون مرفوع. فاذا الثاني من المرفوعات المفعول الذي لم يسمى فاعله. صار واضح؟ والمبتدا، المبتدا زيد قائم، زيد مبتدا قائم خبر، هل الاولى؟ تقول الشمس مشرقة، فالشمس ما قلت الشمس، الشمس مشرقة مبتدا وخبر، فاذا المبتدا ايضا يكون مرفوع. اذا صار عندنا كم حال الان؟ الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا. زين، وخبر، الخبر دائما يكون شنو؟ مرفوع بعد. صار واضح؟ وهذه الحالة الخامسة. الرابعة، الرابعة، قال واسم كان وأخواتها. اسم كان، اسم كان، تقول زيد عالم، ماذا تقول؟ كان زيد عالما، شوف، فزيد اسم كان، فاذا كان زيد اسم كان اذا الامر يكون مرفوع بخلاف خبرها يكون منصوب. صار واضح ولا لا؟ ترفع كان المبتدا وتنصب اليليك كان سيدا علي. ايه، وصاحب الألفية ماذا يقول؟ ترفع كان المبتدا وتنصب الخبر ككان سيدا عمر. زين، قال وأخواتها، أخوات كان، ورايح نمر عليكم إن شاء الله. وخبر إن وأخواتها، خبر إن، إن هذه عكس كان، تقول احسنت زيد عالم، تقول شنو؟ ان زيدان عالم. شوف شلون اللذة في اللغة العربية ما تحتاج الا الى تأني فقط. لذة لذة. واخواتها. والتابع للمرفوع وهو اربعة اشياء. النعت. النعت. تقول شنو؟ زيدون عالم. فعالم النعت. نعت زيد شنو؟ زيدون سارق. جاء زيد السارق. جاء زيد السارق. جاء عمرو العالم. صار واضح؟ نعم. والعطف. جاء زيد وعمرو. فعطفت عمرو على زيد. والتوكيد. تقول زيد زيد زيد هو المجرم. فانت كررت هذا التأكيد والتوكيد على ان المجرم من زيد. فتقول زيد زيد. ولهذا لما ان سئل ابن الجوزي من كم عدد الخلفاء ماذا قال؟ اربعة اربعة اربعة. فما استطاعوا ان يفهموا ماذا كان قصده. هل ان المراد من القصد والتأكيد انهم فقط اربعة ام ان المراد منه اثنى عشر خليفة وهم اهل البيت الامر الله عليهم؟ فما حصل. قالوا له من هو الخليفة بعد رسول الله؟ قال من كانت ابنته تحته. من كانت ابنته تحته. فهل ان المراد من ابنته تحته يعني وامير المؤمنين سلام الله عليه ان لانه مفترش ابنة رسول الله الزهراء عليه السلام او لا؟ او الضمير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه مفترش عائشة؟ ما افضل من رسول الله. قال والبدل. والبدل مثل شنو البدل؟ مثل شنو البدل؟ ابو مكي البدل مثل شنو؟ بدل محمد النبي. احسنت. زينب الحوراء مثلا. الزهراء البتول. فتعرضها بدل. بدل بدل بعد. صار واضح؟ اذا هذه هي المرفوعات. فالمرفوعات من الاسماء سبعة وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا وخبر المبتدا واسم كان واخواتها وخبر انا واخواتها والتابع للمرفوع واربعة اشياء النعت والتوكيد وماذا؟ احسن. لكن يريد ان نتعرف على الفاعل وحقيقة الفاعل. قال المصنف الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. بحيث الفعل يتقدم يسمونه فاعل. اما اذا تقدم الفاعل على الفعل يختلف. يختلف. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فعله شنو مكان الاعراب؟ المذكور قبله فعله. المذكور فعله. اسم الفاعل في مفعول. اي بس شو مكان يرى مذكور فعل مفعول. اقرأ فيها. وهو على قسمين. قسمين قسمين شنو مكان الاعراب؟ اي مجرور بعلى وعلى مجره الياء لانه مثنى، لان المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. انا بس اريد يكون شويه تذكرون يعني. قال على قسمين ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيدون، فزيدون هو فاعل وسبقه الفعل فيكون مرفوع، ويقوم زيدون كذلك فعل، الاول فعل ماضي قام، الثاني فعل مضارع يقوم. وقام الزيدان، الزيدان هو شنو مكان الاعراب؟ فاعل، الفاعل مرفوع وعلامة الرفع هنا ايه؟ لا زيدان. كم زيد عندنا؟ اثنين. فقلنا توي قبل قليل قايل ان المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء، فيكون شنو؟ بالالف لانه مثنى. ويقوم الزيدان بالالف بعد عدل ولا. قام الزيدان قام فعل الماضي، سبق الزيدان فعل الماضي، يقوم الزيدان فعل المضارع سبق الزيدان، قام الزيدون قام فعل الماضي، الزيدون فاعل مرفوع. لا إما إذا قلتم فاعل يعني مرفوع، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، الواو مشاهدة مضمة. لماذا؟ ليش؟ أبو مكي ليش؟ قام الزيدون، الزيدون فاعل مرفوع. الزيدون فاعل مرفوع بالواو. ليش؟ احسن، لان تقول زيد، زيد على واو نوصر جمع مذكر سالم، فجمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فهو مشابه للمثنى بس في الجر والنصب. اما في الرب فالمثنى يرفع بالالف وهذا يرفع بالواو. ويقوم الزيدان عفوا، ويقوم الزيد ويقوم الزيدون، ويقوم الزيدون، الزيدون هنا نفس الشيء مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قام الرجال، الرجال هنا الرجال شنو مكان الإعراب؟ فاعل وعلامة رفعه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليش؟ احسن، لانه جمع تكسير. تذكرون النصوص السابقة ليش قلنا جمع؟ هو جاب مذكر سالم، جاب مش المفرد، بعد جاب مثنى، بعد جاب مذكر سالم، الان جاب جمع التكسير. ليش سموه جمع مذكر سالم؟ للكسر. وجمع التكسير لعدم سلامة حروفه لأن أصلها رجل، شوف أصلها رجل، رجل واحد اثنين ثلاثة، لما جمعتها شنو؟ رجال. يقول واحد اثنين رقم ثلاثة صارت أربعة، إذن صار الكسر في وين؟ صار الكسر بين الجيم واللام، دخلت الإف كسر فترت بينهم فصار رجال، رجال نكرة صار معرفة الرجال، صار واضح؟ ويقوم الرجال وقامت هند. ها الحين بيطرق لك شنو؟ الى المؤنث المفرد المثنى والجمع. قامت هند. لا اتركها هيك. هند شنو مكان الاعراب؟ فاعل. والفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره لانه اسم مفرد. صار واضح؟ وتقوم هند نفس الشيء فعل مضارع تقوم هند فاعل مرفوع. احسن. وقامت الهنداني لانه مثنى. وتقوم الهنداني نفس الشيء بس انما سبق فعل مضارع. وقامت الهندات الهندات جمع. لا لاحظ لاحظ لاحظ لاحظ جمع مؤنث. هند يقول اضفنا عليها الف وتاء. وش يقول ابن مالك؟ وما بتاء والف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. زين فتقول قامت الهندات فتكون مرفوعة. وتقوم الهندات مع مرفوعة. وقامت الهنود. وتقوم الهنود. وقام اخوك. اخوك شنو مكان الاعراب؟ فاعل. لانه احسنت. زين مرفوع علامة رفعه اخوك مرفوع ويقوم اخوك. واو اخوك اخوك اخاك اخيك فيرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالياء. جاء اخوك رأيت اخاك مررت باخيك. فراوح. ويقوم اخوك. وقام غلامي. فغلامي بضمير مخاطر. احسن. ويقوم غلامي وما اشبه ذلك. هذا بالنسبة الى شنو؟ الظاهر. ما قلنا على ان الاسم المرفوع المذكور قبله فعله هو على قسمين ظاهر ومضمر. قال والمضمر 12 نحو قولك. هذا القسم الثاني من الفاعل وهو المضمر. نحو قولك ضربت. وين الفاعل هنا؟ تاء ضمير المتكلم فمرفوع على الفاعلية. وضربنا ايضا ضربنا الالف مثنى. وضربتي. نعم. وضربتما مثنى. وضربتم عفوا هنا ضربنا يعني نحن. نحن اي ضمير ضمير متصل. وضربتي يعني انت. ها ضربتما يعني انتما. ضربتم يعني انتم. ضربتن انتن. وضرب وضربت وضربت وضرب وضربوا وضربنا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعل ويأتي عليه كلام. هذا الذي يسمى بنائب الفاعل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.